والغراس في الجنة سهل على من يسره الله عليه، كلمات تقولها وأنت على أي حال من أحوالك، ماشي، جالس، مضطجع، ما تعجز أن تغرس شجرة في الجنة بدون كلفة ولا مؤونة ولا نفقة، وكما سمعتم خير من إنفاق الذهب والفضة، وخير من أن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضربون أعناقهم. هو ذكر الله تضاعف به الحسنات وترفع به الدرجات وتكفر به السيئات، فلا يتركه إلا إنسان محروم أو عاجز كسول، غافل القلب، قاسي. كنز من كنوز الجنة، ما الذي يمنعك أن تكثر منه ولا يشق عليك ولا يتعبك ولا يكلفك بشيء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكما سمعتم في رسالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، قال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأعلمهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هل في صعوبة؟ ما في صعوبة، إلا من حرمه الله هو المحروم. يقول عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من الدنيا وما فيها. سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فيها خف منهما. من قالها 100 مرة في اليوم ما يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه إلا من قال أكثر. فقال: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. الله في الحديث القدسي يقول: من مشى إلي ذراعا مشيت إليه باع، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فضل الله واسع وأعظم وأكبر، الحسن بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف إلى ضعف كثير. لا يحرم من هذا الثواب العظيم إلا من حرم، من كان حظه كاسد. إذا كان إنسان ليس له حظ هو المحروم، لأن هذه حسنات ميسر طريقها وأجر عظيم من غير كلفة ولا مشقة ولا نفقات أموال أبدا. الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات هن التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. عند نومك يستحب لك أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، أو تكمل 34 مرة. هذه أنواع من التسبيح، فسبحان الله كلمة لكن ما مقدارها عند الله؟ الكلام الطيب بالميزان يوم القيامة لا يقدر قدره إلا الله، لا يقدر قدره إلا الله. فأنت أيها المؤمن اغتنم الفرصة، ليلك ونهارك لا يضيع عليك سدى، وأنت بإمكانك أن تستغرقه وتستنفده بما ينفعك وما يرضي ربك، وأنت ما خسرت شيء. قائما وقاعدا وعلى جنبك اذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأفضل الذكر كتاب الله، وأفضل الذكر بعد كتاب الله كلمة التوحيد التي لو وضعت في كفة والسماوات والأرض وما فيها من الخلائق في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. أكثر منها لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا يحرم إلا المحروم، وإلا فهذه حسنات ما فيها مشقة ولا كلفة. ذي ما يستطيع قيام الليل، أو ما يستطيع الصدقات، ما يستطيع الجهاد، ما يستطيع الذهاب إلى الحج والعمرة، عليه بالذكر. الذكر زاد ليس فيه مشقة، ولا يحتاج إلى مؤونة، ولا يحتاج إلى استعداد. على جميع أحوالك تذكر الله، ولو كنت جنبا إلا تلاوة القرآن فلا، أو في الأماكن القذرة فلا، ومع ذلك اذكر الله على جميع أحوالك. فالذاكرون يذكرهم الرحمن في من عنده، هم المفردون الموحدون، هم المفلحون يوم القيامة. أشغل نفسك بذكر الله، لا تغفل. أنت في سيارتك، على مكتبك، على فراشك، جالس في مجلس مع رفقتك، اذكر الله حتى يتذكرهم، فتكون سبب في أنهم يذكروا الله، لأن المجلس الذي لا يذكر الله فيه ولا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم يكون حسرة وندامة وخسار على أهله وأصحابه يوم القيامة، لأنهم صرفوا من أوقاتهم وأعمارهم شيئا ثمين بدون فائدة. الذكر كنز لا ينفد ولا يكلفك بشيء، إلا أن الشيطان لعنه الله يحرص على أن يغفلك. الشيطان يجثم على قلب ابن آدم، ولا يفعل ذلك إلا إذا غفل الإنسان عن ذكر الله. فإذا ذكر الله انخلص الشيطان وضعف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا وحائضا إلا القرآن فلا يحل لجنب ولا حائض. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. حديث رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان. حديث متفق عليه. هذه الأحاديث أيضا فيها تذكير للعبد: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب، أولي الألباب أهل العقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. لا يسمى الإنسان ذاكرا لله كثيرا حتى يذكر الله على جميع أحواله، قائما وقاعدا وعلى جنب. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحيانه، يعني في جميع أوقاته، جميع الأحوال. فلا يمنعك من ذكر الله شيء، لا جنابه ولا غيره، اللهم إلا القرآن وهو أعظم الذكر. هذا نعم، لا تتلوه إلا وأنت متطهر، خاصة من الحدث الأكبر. أما الحدث الأصغر فلا بأس أن تذكر الله. كذلك في الأماكن القذرة لا، تجل أسماء الله وصفاته من ذلك. جاهد نفسك وعودها، عود لسانك أن يكون ذاكرا دائما، ترى بإذن الله فائدة ذلك في حياتك وتجده بعد وفاتك، كنز لا ينفد. الذكر لا نحصي فوائده ومنافعه في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يزيل الوحشة ويلين القلب ويشرح الصدر ويرضي الرب ويضعف الشيطان ويبعد عنك الأوهام والوساوس مع ما يحصل لك من مضاعفة الحسنات. وتثقيل ميزانك يوم القيامة. ما فيه عمل لك فيه أجر عظيم من غير عد إلا هو الذكر. جميع الأحوال، لأن الإنسان في هذه الدنيا يزرع والحصاد يوم القيامة، من زرع حصد. بدل القيل والقال والكلام الذي لا فائدة منه بالناس، غيبة أو نميمة أو كلام ولو كلاما عاديا، كل أوقاتنا إذا جلسنا مالنا شغل إلا نتكلم، وأنت تعرف أنك محاسب ومسؤول عما تقول وما تفعل. فإذا احفظ لسانك عما يشين وأشغله بذكر الله. فالمؤمن ينبغي أن يكون دائما مع الله، دائما يكون مع ربه. فالله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي ومعه حين يذكرني. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. من التعرف إلى الله كثرة الذكر، كثرة الدعاء، الاستغفار، التلاوة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بذلك لا يجد الشيطان عليك مدخل. وقد سمعتم فضل من يذكر الله ويستعيذ به حينما يريد أن يأتي أهله، لأن الشيطان عدو يريد أن يشاركك في كل شيء، عند طعامك وشرابك وجماعك لأهلك، وعند نومك ويقظتك، وعند ركوبك ونزولك. إذا اعتصمت بالله وأكثرت الذكر ما صار للشيطان عليك سبيل. حصن الحصين، الذكر هو الحصن الذي يحفظك الله به من الشيطان ومن الآفات. وأنواعه كثيرة، أنواع الذكر كما تعلمون، وكما سمعنا في هذا الكتاب من الأحاديث من أنواع الذكر. اغتنم الأوقات قبل فواتها، لأنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة. وأعمال القلوب واللسان هو الذكر، اليد والرجل والقيام والقعود، يعني في سائر الجسم، هذه أعمال البدن، أعمال الجوارح. لكن اللسان والقلب الدعاء والذكر والاستغفار والتلاوة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه يشترك فيها اللسان والقلب. والغافل والقلب الغافل وبال على صاحبه، لأنه ما جاء بشيء يخلصه من هموم الدنيا ثم عذاب الآخرة. إذا كان غافل قاسي القلب كما يشتكي بعض الناس من قسوة قلبه، لو كان الإنسان محافظ على ذكر الله، لو كان الإنسان مشتغلا بذكر الله حيا قلبه وسلمت له جوارحه. الذكر غراس في الجنة ونور لك في وجهك وسببا بمرضاة ربك. احذر من الغفلة، فإنما يؤتى الإنسان من قبل نفسه. والشيطان يغتنم الفرصة. الشيطان لما سئل عن حالته وحالة الناس بين أن هناك أناس قد فرغ منهم أصلا ما يهتم بشأنهم لأنهم قد وقعوا له على ما يريد، الكافر والمنافق الشيطان ما له فيهم دخل، انتهى منهم، عارف أنهم من جنده وحزبه، من مات منهم على ذلك خاب خيبة لا بعده. وهناك أناس قد عصمهم الله أصلا ما يفكر الشيطان بأن يقربهم، والعصمة لمن عصمه الله وهم الرسل، لكن جهاد الشيطان وصراعه معنا وأمثالنا. يقول أهلكت بني آدم بالذنوب فقطعوا ظهري بلا إله إلا الله والاستغفار. يوقعهم في المعاصي، يحاول، ثم يقومون إلى الذكر إلى الصلاة فيمحى ذلك عنه. لكن احرص على ألا يوقعك الشيطان، لأن الأعمال بالخواتيم ولا تدري بماذا يختم لك، فاحرص ألا يكون للشيطان عليك سبيل. يجب علينا أن نحقق هذه الأحاديث والآيات التي سمعناها فيها فضل الذكر والحث عليه وبيان فضله، نعمل بها نطبقها، ما تذهب منا سدى كأننا ما سمعنا شيء، هذا حجة علينا. سيسأل الإنسان عما تعلم، هل عمل بها أم لا، وهل عمل خالصا لوجه الله أم لا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه. عن حذيفة أبي ذر رضي الله عنهما أنهما قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه الترمذي. بسمك ربي أحيا وأموت، سلم أمره لله. وإذا قام واستيقظ حمد الله الذي أحياه بعدما أماته، الحمد لله الذي رد علي روحي ولم يقبضها في فراشها وإليه النشور، لا إله إلا أنت أستغفرك لذنبي، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لأن الإنسان إذا نام فهذا شبيه بالموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. بعض الناس إذا نام خلاص هي النومة، فإذا أن الله سبحانه وتعالى أيقظك فاحمد الله، وليكن أول ما تتلفظ بذكر الله والاستغفار والدعاء والصلاة على نبيك عليه الصلاة والسلام، ثم بادر إلى الوضوء وإلى الصلاة. وعند نومك احرص على أن تنام وأنت تذكر الله، لا تجعل عندك جهاز لا أخبار ولا أغاني أو أشباهها، لأن الإنسان إذا نام إذا أراد أن ينام حضره ملك وشيطان، فالشيطان يقول اقسم بشر من الأغاني والموسيقى والكلام الفارغ، والملك يقول اختم بخير، اقرأ آية الكرسي لا يقربك الشيطان حتى تصبح، اقرأ المعوذتين مع سورة الإخلاص، انفث بيديك وامسح به وجهك وما تستطيعه من جسمك، ورد وحصن وحجاب لك من الشيطان وجنده، الحسنات وطرق الخير ميسرة لمن وفقه الله، ولا يستصعبها ويغفل عنها إلا من حرم، لأنه ما فيه مشقة، ما فيه كلفة ولا مؤونة أبدا. الذكر سبيل الله الذي نصبه لعباده فيسير عليه، فاذكر ربك وداوم على ذلك يذكرك الله في من عنده ويكتبك بالذاكرين، الله كثيرا والذاكرات الذين قال الله فيهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، مغفرة وأجر عظيم. وأنواع الذكر كما سمعتم أنواع متعددة، إذا أمسيت قل اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وأشهد ملائكتك وأنبياءك وأشهد جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك. وإذا أمسيت كذلك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك إلى آخر. إذا قلتها مرة عتق نصف ربعك من النار، فإن قلت مرتين عتق نصفك، فإذا قلت أربع مرات أعتقك الله من النار. من منا لا يريد ذلك؟ إذا قلت اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فأشهد أنها منك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، وعند الصباح تقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فأشهد أنها منك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أديت شكر يومك وليلتك. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، هذه من الآيات التي ينبغي الإنسان أن يقرأها عند مسائه وصباحه، لأن الإنسان في هذا الليل والنهار يزرع ويخزن، فالليالي والأيام خزائن، والدنيا مزرعة، فمن اتخذها مزرعة لآخرته وخزن في خزائنه ما يسره فإن الخزائن هذه تفتح يوم القيامة. فمن قد عمل صالحا يجد في خزائنه ما يسره، ومن كان غافلا فإنه يتحسر ويندم حيث لا ينفع الندم. تفكر في نفسك، فكر انك ما تخسر شيء ولا يتعبك بشيء، اعظم عمل وافضل عمل واحب عمل الى الله والذكر بعد اداء الفرائض. كن مع الله ترى الله معك،

خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. نعم، هذه الحديث أيضا تزودنا بها علما وذكرى لمن وفقه الله. حلق الذكر محل العلم، مدارسة القرآن، كلها مما يرفع الله بها الدرجات لأصحابها. هم القوم لا يشقى بهم جليسه، حتى من ليس منهم إذا جاورهم رحمه الله معه. فهذا من نعم الله عز وجل. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر محل طلب العلم، المكان يجتمعون فيه يتذاكرون فيه أو يذكرون الله. وهذه من مجالس الإيمان. كان بعض السلف يقول لصاحبه: اجلس نؤمن ساعة، يعني نذكر الله ونتذاكر فيه ونتخلى عن الدنيا وهمومها والتفكير فيها ومناقشة، نفرغ وقتنا لله. فهذا مما يزيد الإيمان، اجلس نؤمن ساعة، يعني من أجل يزيد إيمانه. لأن الإنسان إذا عمل حسنة خصلة من خصال الخير زاد إيمانه، كما أنه إذا عمل سيئة نقص إيمانه. فالملائكة ينادون، ينادي بعضهم بعض من أجل حلق الذكر إذا وجدوا تشريفا للذكر والذاكرين الله. يسألون الجنة ويعوذون به من النار. ما رأوا الجنة وما رأوا النار، لكن سمعوا بذكرها. الله عز وجل ذكرها في آيات كثيرة وفصل فيها وأجمل، والأحاديث كذلك كثيرة كأننا نراها عيانا، لأن ما فيها غموض، ما عندنا شك في وجودها وما ذكر فيها الجنة وما فيها من النعيم ولمن خلقت وما ثمنها، معروضة للبيع، فهل من مشتري؟ النار كذلك، ما خلق الله النار والجنة عبث، لكل منهما سكان. لكن الجنة محفوفة بالمكاره، وهي ما تكره النفس وما تستصعبه، والنار مخلوقة ومحفوفة بالشهوات. فلا يوقع الإنسان في النار في الغالب إلا شهواته أو الاغترار بالشبهات. لما خلق الله الجنة وما فيها من النعيم أرسل الله إليها جبريل عليه السلام فقال: انظر، اذهب إليها فانظرها. فلما رآها وما فيها من النعيم قال: يا ربي والله ما أظن أحدا يسمع بها إلا دخلها. هذا قبل أن تحف بالمكاره والأعمال التي تكرهها النفس، يعني تستثقلها وتستصعبها إذا أن الإنسان طاوع نفسه وشيطانه، لكن لا بد من الجهاد. فحفها الله بالمكاره، جعل المكاره الأعمال الصالحة التي قد يستثقلها بعض الناس ويثبط الشيطان عنها، ثبط الإنسان، يحاول يثبطه. فقال: اذهب إليها فانظرها. فلما رآها وقد حفت بالمكاره قال: يا ربي والله وعزتك وجلالك، لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. ولما خلق الله النار قال: اذهب إليها يا جبريل فانظرها. فلما رآها يركب بعضها بعض ويحطم بعضها بعض ويأكل بعضها بعض وما فيها من أنواع العذاب والأغلال والسعير والحيات والعقارب وأنواع العذاب والعياذ بالله من الغسلين ومن الزقوب وغيره من أنواع العذاب ومقامع من حديد كما تقرأوا في كتاب الله، قال: يا ربي وعزتك وجلالك، ما أظن أحدا يسمع بها فيدخله. فقال: فحفها الله بالشهوات. الشهوات كم من شهوة أورثت صاحبها النار، أوردته النار، شراب أو أكل أو أمور أخرى مما تميل إليها النفس ويزينها الشيطان. فلما حفها الله بالشهوات قال: اذهب إليها يا جبريل فانظره. فلما رآها قال: يا ربي والله وعزتك وجلالك، لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. مغريات أمامه، لا بد من جهات النفس والشيطان والهوى، هؤلاء أعداء إن أعانك الله عليهم نجوت وسلمت وأفلحت، فإن تقووا عليك وتخاذلت أمامهم وغلبوك هلكت جاهد. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله التوفيق والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مساكم الله خير وبارك الله فيكم، إن الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: يقول هل يجوز أن أقول الأذكار التي قبل النوم بعد الجماع؟ يجوز. الأذكار ما فيه شيء يمنع إلا القرآن، هو الذي لا يجوز أن يقرأ على جنابه، وإلا سمعتم الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحواله وأحيانه، يعني في جميع أوقاته، ما يمنع ذلك إلا ما هناك يمنع إلا القرآن، هو الذي يقرأه على جميع أحواله إلا الجنابة. فما يمنع الإنسان من تلاوة القرآن إلا جنابة، أما سائر الأذكار فلا مانع أن تذكر الله وأنت على غير طهارة. يقول السائل: إذا أني يقول إذا صليت صلاة العشاء ثم قلت الأذكار ثم صليت السنة الراتبة صلي الشفعة والوتر، هل فعل ذلك صحيح؟ نعم، هذا أقل ما يكون. لا شك أن الوتر في أوسط الليل أفضل من أوله وآخره أفضل، ولكن الأوسط هذا ربما أن الإنسان يعني في الغالب